بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه عن بعض الأحكام المتعلقة بالمبيع والشروط التي ينبغي توفرها فيه. فبعد أن بين أن من أسباب فساد البيع تحريم عين المبيع، سيشرع في بيان أمر مهم وسبب مهم من أسباب فساد البيع. هذا السبب يتعلق بالغرر، والذي يعتبره العلماء رحمهم الله من أقوى الأسباب الموجبة للحكم بفساد عقد البيع. والغرر حرمته الشريعة لما فيه من الظلم ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل. وقد احترمت الشريعة الإسلامية حقوق الناس، وجعلت للبائع حقا وللمشتري حقا، وجعلت للبائع ولكل واحد من البائع والمشتري الحق. وحينئذ ينبغي أن يكون عقد البيع على صيانة هذا الحق المتعلق بالبائع والمتعلق بالمشتري. فشرع رحمه الله في بيان مسائل الغرر، سيذكرها ثم يتبعها في الفصل الذي يلي هذا الباب، وكلها منصبة على بيوعات الغرر. وباب الغرر من يتقنه ويحسنه فإنه يستطيع أن يلم بكثير من الخلل الموجود في المبيعات المجهولة. وقاعدة الغرر تدور حول الجهالة، جهالة وجود المبيع، جهالة القدرة على تسليمه، جهالة صفاته، جهالة قدر المبيع، إلى غير ذلك من الجهالات المعروفة في باب الغرر. فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. قال رحمه الله: ولا بيع معدوم. يقول رحمه الله: ولا بيع معدوم، أي ولا يجوز بيع معدوم. المعدوم ضد الموجود، ومعنى ذلك أن ينصب العقد بالإيجاب والقبول على شيء غير موجود أثناء العقد، يعني أثناء صيغة العقد بعتك، وقول الآخر اشتريت، يكون الشيء غير موجود، وحينئذ يكون بيعه على هذه الحال بيعا للمعدوم. والمعدوم هو الذي لم يوجد، سواء كان في الحيوانات أو كان في غيرها. فبين رحمه الله في الحيوانات، قال: كالذي تحمل أمته، وفي غير الحيوانات شجرته. وهذا من المجانسة ودقة العلماء رحمه الله في اختيار الأمثلة. الأمثلة التي تذكر في المتون لها علم خاص، وتطبيقها على ما سبقها من أحكام من يتقنه يعرف لماذا العلماء يذكرون هذه الأمثلة. ومن ضبط القديمة وبنى الجديد على القديم استطاع أن يخرج المسائل المعاصرة على المسائل القديمة. فالذي تحمل أمته أو تحمل دابته، هذا تمثيل بالحيوانات. والذي تحمل شجرته، هذا تمثيل بغير الحي. فالأصل، طيب السؤال: لماذا قدم الذي تحمل أمته على قدم الحي على غير الحي؟ لأن الأصل في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة هو بيع ما تحمله ناقته أو بيع ما في ناقته أو تأجيل البيع لأن تضع ناقته أو ما في بطنها أو البطل الثاني كما يقول بعض الأئمة. فهذه ثلاثة تفسيرات لهذا الحديث. أجمع العلماء على أن الثلاثة التفسيرات كلها محرمة، فقط الخلاف هل عن النبي صلى الله عليه وسلم التفسير الأول والثاني ملحق أو الثاني أو الثالث. أما هم متفقون على أنه لو قال له أبيعك ما تحمل ناقتي أنه لا يجوز، ولو قال له أبيعك ما في بطن ناقتي، ناقته منتفخة البطن وفيها ما يدل على الحمل سواء كان كبيرا أو صغيرا، فقال الذي في بطن هذه الناقة أو الذي في بطن أمتي هذه أبيعه لك لأنه رقيق ويجوز بيعه، أو يقول له أبيعك بيتي ب100,000 إلى أن تحمل ناقتي أو تضع ناقتي ما في بطنها. فهي إما بيوع مجهولات وإما بيوع مبنية على آجال مجهولة، وكلها من الغرر، لأن الغرر بيع الشيء المجهول الوجود، لأنه إذا قال له أبيعك ما تحمل ناقتي أو ما تحمل شاتي أو ما تحمل بقرتي أو أبيعك ما تحمل أمتي فإننا لا ندري هل تحمل أمته أو تموت قبل الحمل، إذن نجهل وجود الجنين ونجهل حصول هذا الأمر الذي اتفق عليه المتعاقدان. ولو فرضنا أنها حملت فإننا لا ندري أتحمل ذكرا أو أنثى، ثم لو حملت أيما لا ندري هل يبقى حيا إلى الولادة أو يموت وهو في بطنها، ثم لو وضعته لا ندري أتضعه حيا أو ميتا، ثم لو وضعته حيا وضمننا سلامته بحكم الغالب فإننا لا ندري ما هي صفاته، هل يأتي على صفات كاملة أو صفات ناقصة. إذن هذه يسميها العلماء الجهالة المستحكمة، أن يقول له كل ما تلده تنتجه ناقتي وكل ما يكون من بقرتي وكل ما تنتجه شاتي. قال صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وضرب العلماء له أمثلة بما كان موجودا في زمانهم. فهو إذا قال له أبيعك ما تحمله ناقتي، بعض الأحيان يبيعون البطن الأول، وبعض الأحيان يبيعون بطنين، وبعض الأحيان ثلاثة بطون، وبعض الأحيان يبيعون البطون كاملة، يقول كل شيء تحمله ناقتي فهو لك، كل شيء تحمله بقرتي فهو لك. هذه جاهلية، كانوا في الجاهلية يتعاملون بهذه المعاملات، فيقول له ناقتك حرة أو نوعها أصيل أو طيب وأنا أريد كل ما تنتجه، قال إذن كل ما تحمله فهو لك ب10. جميع هذه الصور جهالتها مستحكمة لأنه بيع معدوم، أي شيء غير موجود. هذا يقع إذا قلت أبيعك ما في بطن ناقتي أو ما تحمله ناقتي، في بعض الأحيان يكون غير موجود أصلا ويكون العقد على أنه سيوجد، وهو قوله أبيعك ما تحمل ناقتي أو أبيعك كل ما تحمل ناقتي، فالصورة واحدة وهي بيع شيء غير موجود. الصورة الثانية أن يكون مشكوكا في الوجود، مثل في القديم كانت الناقة يظهر عليها الحمل فيقول له منتفخة البطن، فيقول أبيعك ما في بطن ناقتي هذه، فحينئذ قالوا لا ندري هل الذي في بطن ناقته جنين أم هو مرض انتفاخ، لأنه ما كان عندهم الأجهزة والأشياء التي يكتشفون بها وجود الأجنة، وإن كان عندهم من الخبرة والمعرفة ما يمكنوا من ذلك، لكن قالوا غالب الناس يجهل، لأن الناقة إذا كانت منتفخة البطن قد تكون لمرض وقد تكون لحمل. فحينئذ في الأول الجنين غير موجود قطعا، الذي تحمل ما هو موجود أثناء العقد، أما في الثاني مشكوك الوجود، فالأول جهالة الوجود والثاني الشك في الوجود، وكلاهما يدخل تحت جهالة الوجود وجود المبيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع ويشمل نهيه كلتا الحالتين، هذا بالنسبة للذي تحمل ناقته أو تحمل أمته أو تحمل بقرته أو شاته. إذا نظرت إلى الأمة الذي تحمل أمته، إذا نظرت إلى الناقة إلى البقرة إلى الشاة إلى كل أنثى يباع ما في بطنها مما يدخله الملك، فتعلم حينئذ أنه متعلق بالمعدودات، شيء معدود، لأن الرقيق يباع بالعدد، ما يباع لا بالكيل ولا بالوزن ولا بالذر، يباع بالعدد. طيب، هذا الذي ورد في السنة من النهي عن بيع ما في بطن الناقة الذي تحمل الناقة أو الذي تحمل أمته، هو في الحقيقة أصل من أصول المنع من بيع المعدومات. فمن الفقه أن تنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم أن يبيع شيئا غير موجود، فتجعل هذه قاعدة، لأن غير الموجود غير مضمون الحصول، وحينئذ يغرر البائع بالمشتري، فإذا حصل الشيء قد يحصل ناقصا فتحصل الشجار والخصومة بينهما، ولذلك كثير من مسائل الغرر تفضي إلى النزاع والخصومة، أو تفضي إذا لم تلد أمته ولم تلد ناقته إلى الشجار، إلى أكل المال بالباطل. ومن هنا نقول كل شيء فيه بيع لمعدوم، السنة جاءت في حبل الحبلة، فهو خاص أريد به العموم، لأن العلة في حبل الحبلة جاء الأصل الشرعي يقتضي اعتبارها، فإن الله تعالى حرم أكل المال بالباطل، فوجدنا أن المعدوم لا يملك الإنسان بيعه فيخدع أخاه المسلم وربما أكل ماله بالباطل. كذلك أيضا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بيع الغرر وجدنا أن من الغرر والمخاطرة، لأن بيع الغرر أصله غر فلان وفلانا إذا خاطر به وخدعه، فإذا كان الأمر كذلك وجدنا حديث حبل الحبل جاء بصورة خاصة، وجاءت القرآن والسنة بأصل عام وهو النهي عن خديعة المسلم لأخيه المسلم ببيع شيء ما يضمن الوجود. تقول هذه قاعدة وهذا أصل عام، أحرم بيع كل شيء غير موجود أثناء العقد بناء عليه، لو باع العمارة قبل بنائها أو باع الشقة قبل بناء العمارة فهو مندرج تحت بيع المعدوم قبل وجوده، والغرر الموجود في بيع ما تحمله ناقته كذلك أيضا موجود في العمارة إذا باعها قبل أن تبنى أو الشقة من العمارة التي سيبنيها. بيع العمائر قبل بنائها والشقة قبل استحداثها ووجودها يقوم على التزامات يلتزم فيه البائع بعمارة ذات أوصاف محددة، ويلتزم بتنفيذها في مدة معينة، ويلتزم بتسليمها للمشتري في تلك المدة، ثم يحدد القيمة بين الطرفين. هذا بالنسبة لالتزامات البائع. التزامات المشتري، يلتزم المشتري بقبول العمارة وأخذها على الصفة المتفق عليها، ثانيا يلتزم بدفع القيمة المتفق عليها بين الطرفين. هذا بالنسبة، لأنه أي مسألة معاصرة ينبغي أن تعرف فيها التزامات الطرفين وحقيقة العقد الواقع بين الطرفين ثم تخرجها على أصلها. فوجدنا أن بيع العمائر تجيزه الشريعة، ووجدنا أن دفع المليون والمليونين والثمن في مقابل العقار جائز شرعا، لا إشكال فيه، لكن وجدنا أن البائع قد باع شيئا غير موجود أثناء الاتفاق بين الطرفين، وبناء على ذلك يكون من بيع المعدوم الذي يغرر فيه البائع بالمشتري. وكم من الحوادث والمشاكل والخصومات والنزاعات وقعت بمثل هذه البيوعات المجهولة، ولذلك يتفق على أنه يبيع هذه العمارة بهذه الصفات بمليون، ثم فجأة ترتفع أسعار البناء فينكص البائع ويقول كيف الآن العمارة لو نفذتها وبنيتها تكلفني 4 ملايين، من الذي سيعطيني 3 ملايين أو المليونين، ويعتذر بأنه ما عنده شيء من يده في يده. فكذلك أيضا العمالة التي تقوم بالبناء مخاطرة، فإذا هو داخل تحت بيع الخطر وبيع المعدوم. طيب، من الذي أجازه وما عذره؟ الذين أجازوا بيع العمائر والشقق قبل وجودها بنوه على بيع السلم، فالسلم أن يدفع الثمن ويؤخر المثمن، والأصل فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تعجيل الثمن وتأخير المثمن، والواقع أن بيع السلم رخصة، ولذلك جاء النص ورخص في السلم، لأن الأصل يقتضي عدم جواز بيع المعدوم وغير الموجود. ولكن قال ابن عباس ورخص في السنم، والرخصة خارجة عن الأصل. ثم الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في السنم قال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لم أجد بالنسبة للفقهاء ومذاهب الفقهاء الفقهية من قال إن السلم في العقار يجوز قياسا على المكيلات والموزونات، لأن بيع العمائر قبل وجودها بناء على السلم مبني على بيع السلم في العقار. وأنا لا أعرف في كلام الفقهاء من يقول بجواز السلم في العقارات. الذي فيه خلاف بين العلماء، اتفقوا على الكيل والوزن واختلفوا في العدد والمعدود. الجمهور يجيزونه المعدود مثل السيارات الآن، لو أنك جئت إلى مورد السيارات وأعطاك صفة السيارة للسنة القادمة، السيارات تباع بالعدد ما تباع بالكيل ولا بالوزن وليست بعقار. فإذا أعطاك صفة السيارة كاملة أو أعطاك صفة الثلاجة أو صفة الشيء الذي سيصنع وهو من المعدودات، قالوا إنه إذا كان بالنسبة للأشياء هذه نقيسها على الكيل والوزن. والعدد الخطر فيه والخلل أخف بكثير من العقار. ومن هنا رخص في بعض العلماء، ولا الأصل أن الرخص لا يقاس عليها غيرها، وذلك الرخص لا يتجاوز بها محلها ولا يقاس عليها غيرها لأنها مستثناة، وينبغي أن نقف عند استثناءات الشر. وعلى هذا نقول أنه لا يجوز بيع المعدومات، وفي المنع من بيع المعدوم حفظ للناس من الخصومة وقفل لأبواب استغلال الناس. ولذلك نجد كثير من المشاكل تقع ببيع الأشياء غير الموجودة وغير المعدومة أثناء العقد، فيكثر تكثر خصومة بين الناس بسبب بيعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كالذي تحمل أمته أو شجرته. أو شجرته، الذي تحمل الشجرة هو الثمر، وبناء على ذلك لو قال له هذه الشجرة مثلا، لو فرضنا سكرية أو برحية أو أي نوع من أنواع الثمار، قال هذه النخلة أبيعك نتاجها وما تنتجه من الثمر السنة القادمة ب500 ريال. بيع ما تحمله الشجرة إن كان قبل الشجر، طبعا الذي من سنة الله عز وجل أن هناك فترة لا يكون في الشجرة ثمر، ثم تمر فترة تبدأ تطلع الثمر، ثم بعد ذلك تؤبر، ثم بعد ذلك تعقد، ثم بعد ذلك تحمار أو تصفار، ثم بعد ذلك تصلح بسرا ثم رطبا ثم تمرا ثم تجد. بعد الجداد اللي هو مرحلة الصرام التي يسميها العلماء الصرام، وهي معروفة حتى لغويا، إذا صرم وجد، ما بين قص الثمرة الأولى وطلوع الثمرة الثانية تكون الثمرة غير موجودة، وهي مرحلة السكون. لو جاءه في هذه المرحلة وهي تقارب شهرين، لو جاءه في هذه المرحلة مرحلة السكون وقال له انظر الذي تحمله الشجرة شجرتي هذه أو بستاني السنة القادمة أو الصيف القادم أبيعه لك ب100,000، قال قبلت، وقع العقد على ثمرة غير موجودة أثناء قوله بعت وقول الآخر اشتريت، هذا يقولون حين العقد. فلما أوجب الصفقة يعني اتفقا على البيع كانت الثمرة غير موجودة، هنا يمثل ببيع المعدوم. وإلا في الواقع أن الفقهاء رحمه الله والمصنف رحمه الله جعل لبيع الثمرة وأحكامها قبل بدو الصلاح وبعد سيأتي هذه لها أحكام خاصة، ولكنه هنا انتزع صورة من صور بيع الثمار، يكون فيها تكون فيها الثمرة غير موجودة، وحينئذ يكون من بيع المعدوم. الأصل في تحريم هذه الصورة حديث عمر في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة. نهى عن بيع السنين والمعاومة. بيع السنين والمعاومة أن يبيعه كما فسره الراوي، أن يبيعه ثمرة بستانه سنين أو أعواما. فإذا قال له أبيعك صيف البستان 3 سنوات 4 سنوات فهذا محرم، لكن لو طلع الصيف وبانت الثمرة وبدأ صلاحها جاز البيع، لحديث أنس رضي الله عنه وابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري فقال حتى يبدو صلاحها. والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، هذا إذا بدأ صلاحه، لكن هنا لما نهى عن السنين والمعاومة معناه نهي لشيء لم يوجد بعد وهو بيع المعدوم، وحينئذ يكون الأصل في منع بيع ما تحمله شجرته، ولا يختص بالنخيل، ممكن مثلا لو كان صاحب بستان فواكه عنده أشجار برتقال أو تفاح أو موز أو أي شيء، الرمان، وقال أبيعك صيف مزرعتي 3 سنوات 4 سنوات، أبيعك الصيف القادم، أبيعك الذي تحمله هذه الأشجار، كل هذا من بيع المعدوم. وقال في الشجر ويمكن أن يكون في غير الشجر، فعلى كل حال الأصل يقتضي أن لا يباع إلا الموجود بالضوابط التي ستذكر الشريعة. إذن الخلاصة أنه لا يجوز بيع المعدوم، الإجماع منعقد على هذا أنه لا يجوز بيع المعدومات، وليس هناك خلاف في هذا الأصل أنه لا يجوز بيع المعدومات. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. قال رحمه الله: أو مجهول، أي ولا يبيع ولا يجوز بيع المجهول، المجهول ضد المعلوم، يبيعه شيئا لم تتقدم معرفته بذلك الشيء بأن رآه ولا وصفه له. مثلا لو قال له: أبيعك سيارة، أبيعك عمارة، أبيعك أرضا، كل هذا سيارة عمارة أرض مجهول، لأنه لم يحدد صفات السيارة بذكر مثلا نوعها وصفاتها التي تتميز بها عن غيرها، وكذلك أرضا لم يحدد طولها وعرضها وقدرها ومكانها وحدودها. فلو قال: أبيعك قلما، أبيعك كتابا، كل هذا مجهول، لأنه نكرة، والنكرة تفيد العموم، فهي صالحة للشيء الكامل والناقص، للشيء المرغوب والشيء غير المرغوب. ومن هنا يخدع البائع المشتري فيقول له: أبيعك سيارة بألف، فيرى أن الثمن قليل ويظن أن السيارة ذات بال، وإذا به يفاجأ بسيارة يعني لا يريدها ولا يرغبها. وهذا الحقيقة من حفظ الشريعة لحق البائع وحق المشتري، وليس الأمر خاص بالمشتري أنه لما يقول له البائع: أبيعك السيارة، لا، بل ممكن حتى البائع يخدع. لو قال له: أشتري منك هذه الأرض بمال، بنقود، ولم يصفها ولم يبين عددها ولا قدرها، فهذا مجهول، مجهول القدر، فإذا لا يجوز مثل هذا البيع. بيع المجهول من بيع الغرر، لأنك قد تظن ذلك المجهول شيئا ذا بال وتفاجأ بأنه ليس بذاك، قد تظن أنك ترغبه وإذا به شيء لا ترغبه ولا تحبه، ومن هنا لا يجوز بيع المجهولات. الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولأن بيع المجهول طريق لأكل أموال الناس بالباطل، لأن الإنسان يظن أن الشيء المجهول له قيمة وله بال وذا يعني مكانه بحيث أنه يشتري، وإذا به يتبين الأمر بخلاف ما ظن، ومن هنا حرمت الشريعة بيع المجهولات. لا يجوز بيع المجهول، هذا بإجماع العلماء رحمه الله من حيث الأصل، ومن استثنى استثنى بالدليل، قال رحمه الله: أو مجهول، وهذا عطف على قوله معدوم، أي ولا يجوز بيع المجهول. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: كالحمل المجهول، أيوة، لا يجوز بيعه. قال: أو مجهول كالحمل، أو مجهول كالحمل، لاحظوا أنه أول كالذي تحمل وهنا كالحمل، الذي تحمل قلنا غير لم تحمل بعد، لكن الحمل أن يكون في بطن الناقة حمل وفي بطن الأمة حمل، ويقول له: أبيعك ما هذا الحمل، فينصب البيع على حمل أثناء العقد في ظاهره موجود. طيب الحمل إذا باعه ما في بطن ناقته أو أمته أو شاته أو بقرته فإنه مجهول الوجود كما ذكرنا، لأنه يحتمل أنه انتفاخ وليس بحمل. مجهول الحياة هل هو حي ولا ميت، مجهول السلامة، لو ضمننا أنه حي أثناء الحركة، لو قال قائل الآن أستطيع أن أذهب بناقتي إلى طبيب بيطري بأجهزة يثبت أن هناك حملا وأن الحمل يتحرك، بل يمكن عن طريق بعض الأجهزة أن يعلم صفة الحمل وبعض الأمور الخاصة بالحمل، قلنا طيب ليكن ذلك، ليكن أنه يعلم صفاته، لكن هل يستطيع أن يضمن هذا الطبيب بقاء الجنين حيا إلى الولادة؟ الجواب لا. ثم لا نضمن لو بقي حيا إلى حين أن تضع الناقة، لا ندري هل تضعه ويولد حيا أو يولد ميتا، لأن بعض الأجنة يبقى حيا إلى الولادة ثم تلده أمه ويموت هو وأمه، أو يموت هو وتسلم أمه كما هو معلوم. فإذا جهالة السلامة، هذه يسميها العلماء جهالة السلامة، نوع ثاني من الجهالة. ثالثا أنه لو سلم وخرج حيا فإننا لا ندري أيخرج كاملا أو يخرج ناقصا، هل يخرج كامل الخلقة فيستحق الثمن المدفوع أو يخرج معيبا ناقص الخلقة. فإذا خرج معيبا قال البائع أنا قلت كالذي في بطن ناقتي، قال المشتري أنا اشتريت شيئا سالما، فتحدث الخصومة بين المتعاقدين. ولذلك كثير من العقود هذه كما سنبين ونشير إن شاء الله، خاصة عقود الغرر حرمتها الشريعة لأنها تفضي إلى النزاع وإلى أكل أموال الناس بالباطل، وكلاهما محرم شرعا، الأول يفسد الأخوة ويفسد الدين، والثاني يفسد الدنيا وحرمت، والشريعة جاءت بحفظ مصالح الناس في دينهم ودنياهم. ومن هنا الحمل لا يجوز بيعه لا من بهيمة ولا من إنسان. قال رحمه الله: والغائب الذي لم يوصف. بيع الغائب الذي لم يوصف، لاحظ أن العلماء رحمهم الله في المجهول إما أن يكون موجودا في مكان العقد يقول له أبيعك هذا الحمل الذي في بطن ناقتي أو هذا الحمل الذي في بطن أمتي، هذا موجود لكنه في الحقيقة مجهول، موجود في مكان العقد، يمكن أن يوجد في مكان العقد لكنه في حكم الغائب. ولذلك في أشياء تكون موجودة صورة غائبة حكما، وفي أشياء غائبة حقيقة وحكما. فالمصنف رحمه الله تدرج من الموجود ظاهرا والغائب حقيقة إلى الغائب كلية، ومن هنا قال الغائب الذي لم تتقدم صفته ولا رؤيته. الغائب مثلا تقول له عندي مزرعة أبيعها لك بعشرة آلاف، هذه المزرعة لم يسبق له أن رآها، لكن لو سبق أنه زارك في مزرعتك ورآها ويعرفها، أو جاءك في مزرعتك أو سبق أنه رأى هذه المزرعة، فحينئذ يقولون تقدمت الرؤية، تقدمت الرؤية على لماذا قال تقدمت الرؤية؟ لأنها كانت قبل العقد. أما لو رآه أثناء العقد قال له أبيعك مزرعتي تعال أريك المزرعة وذهب ورأى المزرعة، ما في إشكال، هذا الأصل في البيع أنه يوقفه على المبيع ويطلعه على صفاته. لكن الكلام إذا قال له أبيعك مزرعتي ولم يسبق له أن رأى المزرعة ولم يقم البائع بصفتها، فحينئذ يكون المشتري لم يرى المزرعة ولا يعرف صفاتها، ومن هنا يكون بيع مجهول. والجهالة جاءت لأنها بيع شيء غائب غير موصوف وغير ولم يسبق ولم تتقدم رؤيته. في الحقيقة بيع المجهولات لا يجوز، لماذا؟ لأنك قد تظن المزرعة على صفة تحبها ثم يتبين أنها على خلاف الصفة التي تحبها، ومن هنا قلنا لا يجوز بيع المجهول إلا إذا وصفه وصفا تزول به الجهالة، قال له مزرعة طولها كذا وعرضها كذا، هذه المزرعة فيها مثلا أشجار نخيل من نوع كذا وكذا وكذا، عدد الأشجار كذا وكذا، فيها ماء وهذا الماء لنصف ساعة لساعة، مثلا لو كان بوصة أو بوصتين أو ثلاثة بوصات يحدد ويبين بما تزول به الجهالة، وصف كامل. طيب نريد أن نعرف ما تقدمت رؤيته وما وصف وصفا معتبرا. ما تقدمت رؤيته، زرت الرجل في مزرعته وتعرفها، ركبت معه في سيارته وتعرفها، فقال لك: هل تعرف السيارة التي ذهبنا بها إلى كذا وكذا؟ قال: قلت نعم. قال: أبيعها لك ب5000؟ فقلت نعم. حينئذ السيارة سبق لك رؤية، تقدمت منك لها رؤية. إذا جئنا نجيز بيع الغائب الذي تقدمت رؤيته، فالشرط أن يكون قد علم بالصفات عند الرؤية. لو جاء في المزرعة ودخل مع بابه وخرج وهو لا يعرف ما فيها ولا يعرف صفات هذا، هذه ما هي رؤية مؤثرة، وجودها وعدمها على حد سواء ما يؤثر. لكن أن يكون عرف الشيء ووقف عليه، إذن تقدم الرؤية يشترط العلم بالشيء المباع. ثانيا، أن تكون صفات المبيع حينما رآه المشتري لم تختلف حال حين العقد. فلو كان دخلت المزرعة والماء فيها كثير، ثم أصابها الظمأ والعطش وأصبح الماء قليلا، فقال لك: هل تعرف المزرعة التي دخلتها العام الماضي؟ قلت نعم، دخلتها وأعرفها وأعرف ما فيها. قال لك: إذن أبيعها لك ب1,000,000. أنت عهدك بالمزرعة فيها ماء، عهدك بالمزرعة فيها أشجار طيبة، وإذا بالحال ذلك كله قد اختلف. فحينئذ هذه الرؤية وجودها وعدمها على حد سواء. يشترط ألا تختل ولا تختلف صفة المبيع عن الرؤية ما بين العقد وما بين الرؤية. أما لو اختلفت فهذا مؤثر وموجب لعدم اعتبار الرؤية المتقدمة. كذلك بالنسبة للصفة، الصفة إذا باعه شيئا يصفه صفة بتحديد جنسه وتحديد نوعه وتحديد قدره وتحديد الصفات التي يتميز بها عن غيره، فلا يصح أن يقول له: أبيعك سيارة، حتى يبين نوعها، من أي أنواع السيارات ومن أي مثلا السنوات السيارات، ثم يبين هذه السيارات. مثلا لو قال: موديلها السنة، موديل السنة في نوع ممتاز وفي نوع رديء وفي نوع وسط بينهما، فمن أي هذه الأنواع يجب عليه أن يبين. ولو قال له: أبيعك عمارة، فينبغي أن يبين كم أطوالها وعرضها، وإذا كان في العرف أنها تكون مربع مخطط، يقول مثلا مربع، مربعين، ثلاثة. يحدد صفات المبيع على وجه تزول به الجهالة. إذن أولا يصف المبيع بذكر جنسه ونوعه وقدره والصفات التي يتميز بها عن غيره. ثانيا، إذا تقدمت رؤية، أن تكون هذه الرؤية يميز بها المبيع، بحيث لو سبق أنه دخل عنده مثلا على غرفة دعاه إلى عشاء أو إلى وليمة أو إلى زيارة، فدخل في غرفة من المزرعة ثم خرج، هذه ما تقدمت رؤية، ورؤية غير مؤثرة، رؤية كاشفة يعرف بها حقيقة المبيع. وثانيا، هذه الرؤية أن لا يختلف حال المبيع حين العقد عن حاله حين الرؤية. فبناء على ذلك، إذا وقع البيع على هذه الصفات فإنه يجوز. بيع الغائب الموصوف مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وفيه أصل من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، ومن جهة المعنى الشرعي صحيح. إذا باعه الغائب الموصوف واستوفينا الشروط، نحن قلنا الغائب متى يصح؟ إذا تقدمت رؤية أو وصفه بصفة يتميز بها عن غيره. طيب، إذا صححنا بيع الغائب، إذا صححنا بيع الغائب على الصفة، وصفه، وصف له مزرعته في المدينة أو في جدة أو في أي بلد من البلدان، نقول للمشتري: أنت بالخيار حتى ترى المبيع، وهذا خيار الرؤية. واختلف العلماء وهم الجمهور، إذا أعطينا الخيار للمشتري، وسيأتي باب الخيار، هل نعطيه إياه مطلقا أو مقيدا؟ والصحيح أنه مقيد. الحنفية طبعا يضعونه له مطلقا، بمعنى أنه لو رآه وقال: ما أريد له ذلك. والجمهور، جمهور القائلين بجواز بيع الغائب، هم المالكية والحنابلة رحمهم الله، يقولون: نعطيه الخيار مقيدا، بحيث إذا اتفقت الصفات وانطبقت على المبيع لزمه البيع، وإن اختلت أو اختل بعضها قلنا له إن شئت أتم الصفقة وإن شئت فسخت العقد. وهذا هو الصحيح، أنه لو كان المبيع وجده على الصفة المتفق عليها بين الطرفين فحينئذ لا خيار له، يلزمه المبيع، خلافا للحنفية رحمه الله الذين يقولون بل له الخيار. وعلى كل حال يجوز بيع المجهول إذا تقدمت صفة، إذا تقدمت رؤية أو وصفه وصفا تزول به الجهالة. نعم. حسن الله. قال رحمه الله: ولم تتقدم رؤيته. نعم، على الشرط الذي ذكرناه، أولا أن تكون رؤية كاشفة، وثانيا أن لا يختلف المبيع، أن لا يختلف حاله عند العقد عن حاله عند الرؤية. قال رحمه الله: ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. قال رحمه الله: ولا معجوز عن تسليمه، أي ولا يجوز بيع المعجوز عن تسليمه. إذن المبيعات أو محل عقد البيع ذكر المصنف فيه أكثر من شرط، أن يكون مملوكا، أن يكون فيه نفع، أن يكون النفع مباحا، أن لا يحرم عينه طبعا، أن لا يكون معدوما، وأن لا يكون مجهولا، وأن يكون مقدورا على تسليمه. هذه كلها مصبة على محل العقد، لا تختص بالثمن ولا بالمثمن، بل تشمل الشيئين الاثنين اللذان هما مورد العقد. فبناء على ذلك يجب فيما يدفعه البائع ويدفعه المشتري أن تتوفر فيه هذه الصفات كلها. فلو باعه شيئا معجوز عن تسليمه، معجوز عن تسليمه، كالبعير الشارد والعبد الآبق. البعير الشارد لو كان يملك بعيرا ثم شرد البعير منه، أو كان يملك عبدا ثم أبق العبد وفر عن سيده وتركه، أو كان يملك حمامة ثم طارت، أو كان يملك سمكا في حوض ثم استرسل إلى بحيرة أو إلى نهر فأصبح في الماء، معجوز عن تسليمه. في هذه الحالة نقول هذا من بيع الغرر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه نهى عن بيع الغرر. وبيع الغرر بيع مجهول العاقبة، بمعنى أن المشتري لا ندري ما هي عاقبته مع المبيع، هل يقدر على تسليمه وأخذه، على أخذه، أو يعجز، وحينئذ يكون من بيع الغرر، لأن الغرر فيه المخاطرة. ويشمل هذا ما ذكره العلماء في القديم، العبد الآبق والبعير الشارد، ويشمل السمك في الماء والطير في الهواء، هذا كله معجوز عن تسليمه لا يجوز بيعه. ويستثنى من هذا ما سيذكره المصنف رحمه الله، أن يكون الشخص قادرا على أخذه، أو يكون مغصوبا وهو الغاصب، وسيأتي تفصيله. لكن الأصل عندنا أن بيع المعجوز عن تسليمه بيع غرر، لأنه يحتمل أن يستلمه ويحتمل أن لا يستلمه، وإذا صار يحتمل ولا يحتمل صار من بيع الغرر. إذا صار يحتمل ولا يحتمل، مثل بيع اليانصيب، يبيعه شيئا ويقول له يحتمل أنك تحصل على جائزة ويحتمل أنك ما تحصل، يحتمل أن تحصل على شيء، يحتمل أن لا تحصل على شيء. فهذا يحتمل ولا يحتمل، هذا بيع الغرر، والشريعة لا تجيز هذا لأنه أكل أموال الناس بالباطل. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أرأيت، يعني أخبرني، لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ هذا يؤكد ما نحن فيه، فإن الثمرة قبل بدو صلاح يحتمل أنها تسلم من الآفة ويحتمل أنها لا تسلم. ويشتري المشتري ويقول للبائع: خلاص أنا حر، إن سلمت أخذت، وإن لم تسلم فخذ أنت المال. طيب لو قال قائل هذا راضي، يقول: خذ، وهو راضي بهذا. نقول الرضا بالحرام لاغ، وجوده وعدمه على حد سواء، لأن هذا الرضا نوع من السفة. ما في واحد عاقل يدفع الألف والألفين والمئة بل الريال الواحد في شيء يجهل سلامته، ثم يقول للبائع إذا ما حصل شيء خذ الريال، ما يصلح هذا، ما في أحد عاقل يفعل هذا. فحجرت الشريعة. فلو قال أنا راضي نقول كمن يقول أنا أخذ 100,000 دينا قرض وأدفع فائدة 10,000 ريال، أنا أريد أن أكافئ هذا الذي أعطاني 100,000 10,000 ريال، خلاص أنا راضي بالرضا. نقول رضاك بالحرام وجوده وعدمه على حد سواء، كذاك رضاك بالغرر، رضاك بما في خطر وخلل في العقد، هذا الرضا فيه منعدم، وجوده وعدمه على حد سواء لاغي. فإذا لا نرضى إلا بما رضي الله ورسوله لنا عليه الصلاة والسلام، وهو الحلال الطيب. أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، انظر كيف التعبير النبوي الذي قطع فيه هذه الدنيا أن تفسد أواصر الأخوة، عن أخيك، فبما تستحل أكل ماله؟ بأي حق تأكل هذا المال؟ وهذا في بيع الثمرة قبل بدو صلاحه، لأنه يحتمل أن تسلم ويحتمل أن لا تسلم. هكذا إذا باعه البعير الشارد أو العبد الآبق فإنه يحتمل أن يحصل عليه ويحتمل أن لا يحصل عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله كالآبق. نعم، العبد الآبق هذا طبعا مثله بما في زمانهم وينطبق عليه كل شيء الآن. قال له سيارة المسروقة، انسرقت منه سيارة، وقال هذه السيارة أبيعها عليك بكذا وكذا، إن وجدتها أخذتها وإن ما وجدتها يفتح الله. ها؟ ما يمكن. قال له رأيت تلك الحمامة؟ قال نعم هذه كنت أملكها، أبيعها لك ب10. ما يمكن، إذا بصدها يمكن يصيدها يمكن ما يصيدها، فإذا صدتها فهي لك، وإذا ما صدتها أخذ ال10. ما يمكن هذا، أكل مال الناس بالباطل. قفلت الشريعة هذا الباب، حفظت للبائع والمشتري حقه، ما ظلمت أحدا، ما في تضييق على الناس. تدخلت الشريعة وحرمت البيع حينما يؤذي الناس، وحينما يصبح القوي يريد أن يأكل مال الضعيف ويستغل رغبته في الشيء فيخدعه في شيء لا يضمن حصوله عليه. نعم. قال رحمه الله والشارد. نعم، البعير الشارد لو شرد بعيره. نعم. والطير في الهواء. وكالطير في الهواء، طبعا فيها ماثور حديث ابن مسعود عن بأنها عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء. الطير في الهواء مثل ما ذكرنا الحمامة، السمك في الماء كذلك في البحيرة. قال ورأيت تلك السمكة؟ قال نعم. قال هذه كنت أنا صدتها وأمسكتها وقفزت ودخلت في البحيرة، أبيعها لك ب10. ما يصح البيع، أنه يحتمل أن يأخذها ويحتمل أن لا يأخذها، وهذا غرر. نعم. قال رحمه الله والسمك في الماء. السمك في الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. قال رحمه الله ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه، أي ولا يجوز بيع المغصوب إلا لغاصبه. الغصب أخذ المال قهرا، وهذا طبعا الغصب يكون علانية بخلاف السرقة تكون سرا. الفرق بين الغصب والسرقة طبعا في عدة فروقات، منها أن الغصب يكون علانية ويكون بقوة، فجاء وأخذ سيارة الإنسان، اعتدى على أرضه وأخذها منه غصبا، أخرجه من بيته وداره، غصبه، فلما غصب البيت اغتصب البيت واغتصب الأرض واغتصب السيارة، عرضها للبيع. فلا يجوز لأحد يعلم لما أخذت منه السيارة وأخذت منه الدار وأخذت منه الأرض، ذهب إلى الناس وقال لهم هذه السيارة التي أخذها فلان ملك لي، وهذه الأرض ملك لي، من يشتريها؟ نقول لا يجوز، لأنه في هذه الحالة يحتمل أن يحصل المشتري على الأرض، يحتمل أن لا يحصل. فانظر الصور كلها متماثلة، فإذا حصل عليها فلا إشكال، وإذا لم يحصل عليها فإنه يكون أكل ماله بالباطل. فالبيع المبيع يحتمل أن يحصل عليه، يحتمل أن لا يحصل عليه، إذن حق المشتري غير مضمون. وخذها قاعدة، الشريعة تريد حق الطرفين، حق البائع وحق المشتري. ولذلك جاءت قاعدة لا تظلمون ولا تظلمون، هي جاءت في الربا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن لما حكم الله عز وجل برأس المال علل وقال لا تظلمون ولا تظلمون، فهذا أصل باب المعاوضات، لا يظلم ولا يظلم. إذا ثبت هذا فنقول إنه لو عرض المغصوب على أحد نظرنا فيه، فإن كان هذا الذي سيأخذ المغصوب قادرا على أخذه من غاصبه، عنده قوة وعنده سلطة، فحينئذ يجوز البيع لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا ثبت هذا، طبعا هذه من أمثلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، تقول العلة في تحريم بيع المغصوب عدم القدرة على أخذه، هذه العلة. فإن وجد من يقدر على أخذه أو باعه للغاصب نفسه صح البيع. لكن في قوله أو غاصبه فيه تفصيل وفيه قيد، فشرط بيع على الغاصب أن يكون برضا من البائع، يعني البائع غصبت منه الأرض، بعض الأحيان يكون هناك شخص قوي يقول لك بعني بيتك، تقول ما أبغى أبيع، فجاء وأخذ البيت منك عنوة، ثم طرأت لك ظروف قال لك بعني البيت بمليون، ما رضيت أن تبيع بيتك تريد بيتك، ثم عنا لك أن تبيع بالمليون، وقلت للغاصب إذن خذه بالمليون. في هذه الحالة إذا أخذته بالمليون برضا منك، أنت تريد المليون فعلا وتريد البيع فعلا. لكن إذا كان عرض عليك أن تبيع بسعر زهيد وبسعر لست براض عنه، ثم قهرك وغصبك، وتحت هذا الغصب رضيت بالأقل فقلت أن تفوت نصف قيمة البيت أهون من أن يفوت البيت كله، حينئذ لا يصح. إذن قولهم لغاصبه مقيد. ما الدليل على القيد؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وإذا كان الذي أخذ منه الغصب غير راضي وباع والقيمة غير راضي بها، فحينئذ لا يصح البيع باقي على الأصل. لكننا نقول إذا أن له وطرأ له أن يرجع عن رأيه، أو قال للغاصب ما دمت تغصبني أرضي خذها بحقها، أو ذكره بالله فقال له اشتري مني الأرض، أو جاء أحد ونصح الغاصب فقال الغاصب لمن غصب أنا أخذت منك سيارتك ولكن أريد أن أعوضك عليها، أريد أن أشتريها منك بكم؟ قال ب10,000، فأعطاه إياه، صح البيع للغاصب. إذن ليس على إطلاقه لا لغاصبه، عند العلماء إطلاقات في المتون تقيدها الشروح، ومطلقات في المتون تقيدها الضوابط، ومطلقات في المتون تقيدها الأصول والأدلة. فعلى كل حال لا لغاصبه. لماذا أطلق المصنف؟ لأنه نبه عن العلة، وعندنا أصول في باب البيع، حينئذ يقول لك إلا لغاصبه، تعلم أنه بالضوابط الشرعية المعتبرة. فلا يكفي أن نقول إلا لغاصبه هكذا، إنما المراد أن يرغب البائع في البيع، وثانيا أن يكون الغاصب قد أعطى المغصوب منه حقه كاملا. نعم. قال رحمه الله أو من يقدر على أخذه منه. نعم، كما ذكرنا أن يكون عنده قوة وسلطة. مثلا البعير شارد، وهناك شخص عنده قدرة ووسائل يستطيع أن يتبع البعير حتى يأخذه، نقول يجوز البيع له. وهكذا بالنسبة حتى السمك في الماء والطير في الهواء، لو كان عنده وسائل يصيد بها السمك، أو كان السمك داخل بحيرة محدودة يمكن فيها أخذ المبيع. الآن بعض المحلات التجارية، المطاعم تأتي بالسمك وتضعه في برك حتى يكون طازجا، وبدل أن يجفف أن يوضع في الثلاجة يتغير طعمه يتم به في برك، فهو سمك في ماء لكن مقدور على تسلمه وتسليمه. فإذا ليس على إطلاقه، العلة كلها تدور، هو المهم أن تعرف العلة، وإذا عرفت العلة بنيت الحكم عليها وجودا وعدما، إثباتا ونفيا على حسب وجودها وعدم وجودها. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. قال رحمه الله ولا بيع غير معين، أي ولا يجوز بيع غير المعين. هذا أيضا شرط من شروط محل العقد، وهو ما يعبر عنه العلماء بتعيين محل العقد، أن يكون محل العقد معينا. هذا في الثمن، يستوي فيه الثمن والمثمن. فلا يجوز أن يقول له أبيعك عبدا من عبيدي، أبيعك دابة من دوابي، أو بقرة من أبقاري، أو بعيرا من أبعرتي ونحو ذلك، طبعا في الآن ما في مسألة بعير أو عبد من عبيدي. الآن ممكن يقول له أبيعك كتابا من كتبي، أبيعك قلما من أقلامي، أبيعك ثوبا من أثوابي، أبيعك أرضا من أراضي، عنده أراضي كثيرة. ما هي المشكلة في هذا؟ المشكلة أنه إذا قال له أبيعك أرضا، عنده ثلاثة أراضي، قال أبيعك أرضا منها، عنده ثلاث سيارات أو أكثر من سيارة، قال أبيعك سيارة من سياراتي، عنده أكثر من كتاب، قال أبيعك كتابا من كتبي. إذا قال له أبيعك أرضا أو سيارة أو كتابا وهي مترددة بين أنواع متعددة فيها الجيد وفيها الرديء، فإنه من بيع الغرر، لأنه يحتمل أن تظن أنه سيعطيك سيارته الجيدة فيعطيك الرديئة، وحينئذ يكون قد غرر بك. والعلة كما ذكرنا أنه ينصرف ذهنك إلى الجيد، المشتري دائما ينصرف ذهنه إلى ماذا؟ إلى الجيد، فيخدع بالرديء. ولذلك كثير من المسائل المعاصرة الآن من الغرر، كثير منها تجد فيها خديعة للمشتري بالأفضل فيصرف إلى الأردى. فإذا جاء يقول أنا ما كنت أظن أن هذا الأرض يكون نصيبي، يقال له أنت رضيت، نحن قلنا لك سيارة من سياراتي، قلنا لك أنك تدفع إذا خرجت الجائزة، ما خرجت ترضى، مثل يا نصيب تدفع 10 ريال ثم تسحب رقم من الأرقام يحصل لك ما يحصل، أنت رضيت. فهو يرضى بالغنم وبالغرب. فمن أجل هذا حرمت الشريعة هذا لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل والتلاعب بحقوقهم. فلو قال له أبيعك أرضا من أراضي، نظرنا، فإن كانت الأراضي مختلفة الصفات مختلفة القيمة لم يصح العقد، لأنه سيصرفه إلى الأرض ولا يضمن أن يصرفه إليه، ويلزم بموجب العقد بالأرض، وهذا لا يجوز لأنه خدعه. الأمر الثاني أن تكون الصفات متساوية، مثل الآن في المعرض تأتي مثلا إلى سيارات من موديل معين، يخيرك بين 4 أو 5 أو 6 ألوان، لكن صفات السيارة كلها واحدة، ويقول لك أبيعك الواحدة من هذه السيارات ب10,000 ريال، ما في بأس. لماذا؟ لأنها كلها بصفات واحدة، تختار منها ما شئت، ولا يستطيع أن يخدعك لأنه خيرك بين الكل والكل متساوي الصفات. لكن متى تكون خديعة؟ إذا اختلفت الصفات. وعلى هذا لو قال له أبيعك شيئا من أشياء، نظرنا، فإن اختلفت الصفات منعنا، وإن اتفقت الصفات أجزنا. نعم. قال رحمه الله: كعبد من عبيده. إذا اختلفت صفات العبيد، إن كان فيهم الجيد وفيهم الرديء، مثلا فيه صفات طيبة أحدهم كاتب والثاني غير كاتب، أحدهم مثلا يتقن المهنة والثاني لا يتقن المهنة، فهذا في ضرع المشتري، لأنه قد يأخذ وبظنه أن يأخذ الجيد ثم يصرف إلى الرديء. نعم. أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه. أو كشاة من قطيعه، يقول أبيعك شاة من هذا القطيع. تعرف رجل عنده غنم وقال له رأيت هذا الغنم أبيعك واحدة منه، شاة منها، شاتين أو 3 شياة بكذا وكذا، كله لا يجوز إذا اختلفت الصفات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إلا فيما تتساوى أجزاؤه. هنا تبين أن العلة هي خوف الخديعة، وإذا تساوت الصفات ما في خديعة، وتساوت أجزاء الشيء المعروض وكله على صفة واحدة جاز. كما ذكرنا في العصر الحديث، إذا دخل إلى معرض تدخل مثلا تجد غسالات أو ثلاجات، نحن نمثل بأشياء موجودة الآن ليكون التطبيق أكثر، قال لك هذه الغسالات، هذه المجموعة من الغسالات أو المجموعة من الثلاجات قيمة الواحدة منها 1,000 ريال وكلها على صفة كذا وكذا وكذا، أعطاك صفات كلها متساوية، صح البيع. لكن لو كان واحدة منها صفتها رديئة والثانية صفتها جيدة، وقال لك أبيعك واحدة من هذه، وهو راح يلزمك بالجيد أو الرديء، فحينئذ لا يجوز. قال رحمه الله: كقفيز من صبرة. هذا هو كقفيز من صبرة. إذا قال، إذا كانت الصبرة من الطعام عادة، مثلا لو فرضنا من الرز أو من البر، وكلها متساوية، البر الموجود في هذا الكيس أو الصبرة متساوي الأجزاء، متساوي الصفات. مثل الآن في زماننا يقول أبيعك الكيلو من هذا الكيس من رز معين، قال أبيعك من هذا الكيس الكيلو بعشرة ريال، وأنت ترى الرز أمامك بصفاته. لو غرف لك ثلاثة كيلو أنت ترى ظاهرة لكن الصفات واحدة، فلو بعت باعك ثلاثة كيلو أربعة كيلو فإنه جائز لأنه متساوي الصفات، لكن إذا اختلف الصفات لا يجوز، اختلفت الصفات فإنه لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملابسة وعن المنابذة. ما رأيك نقف عن هذا ونشوف الأسئلة. أحسن الله إليكم، نقف مع الأسئلة ونبدأ بالأسئلة المتقدمة. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أسعدنا محياكم، أسعدكم الله في الدنيا والآخرة. السؤال: نحتار بل يصعب علينا كثيرا إنزال الأحكام الشرعية على كثير من الأمور المستجدة في البيوع، فهل ثمة قواعد نسير عليها في الحكم على هذه الأمور المستجدة؟ وفقكم الله لما يرضيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فوالله يعني أنا أحكم على غالب الظن أكثر سعادة بلقياكم وبالأنس بكم، وإن شاء الله نجزي الشيخ عبد المحسن كل خير أن كان له الفضل بعد الله في هذه الدورة، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل اجتماعنا دائما في طاعته ومحبته ومرضاته، وما جئنا إلا شوقا إليكم وحبا لكم ووفاء لحقكم علينا. الوالد رحمة الله عليه قدم إلى الرياض في الستينات والسبعينات ومكث بها يدرس في المعهد، أول معهد في الرياض، وكان فيه العلماء، كبار العلماء رحمة الله على أمواتهم مبارك في عمر أحيائهم، وكان يدرس فيه، ثم كان في المساء يدرس على الإمام، أستطيع أن أقول شيخ الإسلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمته الواسعة، ولا أظن أحدا قرأ علم الشيخ محمد بن إبراهيم وعرف سيرته إلا وكاد يجزم بأنه شيخ من مشايخ الإسلام، الله يرحمه برحمته الواسعة. ما كان الوالد يذكره إلا وتدمع عينه ويخشى من عظيم حقه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجزي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. فهذا هذه بضاعتكم ردت إليكم، ما في، ما عندنا شيء جديد. كان يقرأ على الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في جامع دخنة، هو القارئ يقرأ عليه صحيح البخاري، رحم الله الجميع وأسكننا معهم في دار كرامته. بالنسبة للسؤال الذي سألت عنه، سؤال عظيم، وفي الحقيقة أحب أن ننبه على أمور مهمة جدا في المسائل المعاصرة. أولا، أي مسألة ينبغي معرفة أصلها. جاءت مسألة من المسائل نريد أن نعرف أصلها، هل هي بيع أو إجارة أو هبة؟ إذا عرفنا أصل المسألة فإن طبعا، كيف نعرف أصل المسألة؟ الشرط الأول أن نعرف أصل المسألة. السؤال: ما هي الطريقة لمعرفة أصول المسائل؟ كنا قد نبهنا على أن التعاريف اللغوية والاصطلاحية وضعها العلماء والأئمة لضبط المصطلحات الشرعية. الذي يريد أن يعرف المعاملة يرجع إلى تعريفها عند الفقهاء والأئمة رحمهم الله، ثم هذا التعريف، هناك كتب للتعاريف وهناك كتب لشرح التعاريف، فتأخذ شروح التعاريف لكي تعرف القيود والمحترزات وتستطيع أن تميز المعرف عن غيره. طبعا هذا كله يفتقر لطالب علم درس على أيدي العلماء رحمهم الله، وتجد البون شاسع بين من يتخرج دون أن يقرأ متن على عالم وبين من تخرج من المدارس الفقهية الصحيحة المبنية على المتون المؤصلة بأدلة الكتاب والسنة، لأن الفقه وحده لا يكفي ما لم يكن مدعما بالدليل. الفقه هو فهم الدليل وفهم ما بني على الدليل، وليس النصوص الجامدة والكلمات الجامدة. فكم من أناس يحسنون شرح المتون ولا يفهمون أصولها وأدلتها ولا يحسنون الخروج عن هذا الذي شرحوه. فالمطلوب أول شيء التعريف الاصطلاحية تطبيقها على الشيء الموجود. إذا وجدت أن التعريف منطبق عليه فلا إشكال، تنتقل بعد هذا. عند العلماء كل باب من أبواب المعاملات له أركان، هذه الأركان تعرفها وتضبطها. مثلا عندنا في البيع العاقدان، محل العقد الصيغة. سألك سائل عن معاملة في البيع، هل السؤال متعلق بمحل العقد الثمن والمثمن أو المثمونين أو الثمنين، أم السؤال متعلق بالعاقدين؟ يعني مثلا لما يقول لك ابني باع سيارتي، شوف ابني باع سيارته مثلا وهو صغير، السيارة ملك للابن، هل يجوز البيع وصح ولا لا؟ ترجع إلى ما ذكره العلماء في شروط البائع، فتجد يشترط أهلية للبيع، الأهلية بالعقل والبلوغ وألا يكون محجورا عليه. وجدنا أنه صغير، طيب وجدنا أن الصغير فيه تفصيل، هل هو مأذون له بالتجارة أو غير مأذون، هل هو مميز أو غير مميز؟ المميز لا يصح بيع، غير المميز لا يصح بيع وجها واحدا، غير المميز ينظر هل مأذون له بالتجارة أو لا. إذن عندك ضوابط. العلم والفتوى ما هي أن إنسان يأتي والله هذا الشيء جائز ولا لا، أنت تتكلم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أنت تقول هذا حلال وهذا حرام، ووالله إن للحق نورا لو سطعت أنوار الدنيا كلها على باطل لا يوجد فيه ذلك النور، لا يمكن أن تجده أبدا. الحق له نور، هذا النور معروف من الكتاب والسنة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا النور هو الذي فيه الهداية. الفتوى تكون على هذا النور، النور لما قال الفقهاء إننا وجدنا أن الشريعة رتبت أحكامها في المتصرف العاقد وفي محل العقد وفي صيغة العقد، تلتفت إلى الفتاوى على حسب هذه الضوابط. جاء شخص وقال بعت أخي أو بعت شخصا وقلت له المبيع بكذا، فقال له المشتري قبلت ثم اختصم، هل قال ولا ما قال؟ إذن هنا الخلاف، هنا الخلاف في الصيغة، هل صيغة البيع مشتملة على شرط ولا ما مشتملة على شرط، كل شيء رتبه لك العلماء. لكن للأسف جاء المتأخرون ونظروا إلى أركان البيع، المبيع، محل البيع، قالوا إيش هذه أشياء جامدة، هذه أشياء قديمة، هذه أشياء عتيقة، ما يفهمون. والذي لا يعقل لا يفهم عن من يعقل، هذه أشياء مرتبة محكمة متقنة، لأنه كان الذين وضعوها أئمة وجهابذة، كل كلمة يتكلم بها الفقيه في زمان الأئمة يكون تحت النقد، لأنه زمان كان فيه العلماء والأجلة، ما يستطيع أحد أن ينسب للشرع إلا بعلم وبينة. إذن أول شيء تعرف حقيقة العقد الموجود، هل تصنيف العقد من حيث هو، طبعا تصنيفه قلنا يفتقر إلى معرفة التعريف الاصطلاحية وضبطها، بقي أن تعرف التزامات الطرفين في العقود، أي عقد من العقود الموجودة الآن قبل أن تحكم عليه ترجع إلى أهل الخبرة لكي تعرف التزامات الطرفين فيه، ما الذي التزم به البائع وما الذي التزم به المشتري. فقد يكون المبيع جائزا وقد يكون محل العقد جائزا، ولكن الصيغة والالتزامات بين الطرفين فيها شرط يوجب فساد العقد، فيها شرط يصح العقد ويلغو ولا يعتد به، فتعرف الالتزامات بين الطرفين. هذه الالتزامات بعض الأحيان تدلك هل البيع بيع غرر ولا بيع سليم، هل البيع فيه شرط يفضي إلى المحرم أو سليم، الالتزامات الطرفين. ومن هنا أنبه على أن العقود المعاصرة لا بد من الرجوع فيها إلى أهل الخبرة. سئلت عن مسألة في البيع تسأل من يبيع بهذا البيع، إيش هي ضوابطه، إيش هي الالتزامات التي جرى بها عرف الباعة فيه. ولذلك نجد الفقهاء رحمهم الله يرجعون إلى أهل الخبرة لتصور النازلة. كذلك أيضا بعد أن تعرف الآن حقيقة العقد وعرفت الالتزامات الموجودة فيه أرجعته إلى أصول العلماء، فإذا رجع إلى أصول العلماء لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون واضحا ظاهرا، بمعنى أنه يندرج تحت أصل من أصولهم أو مسألة من مسائلهم أو قاعدة ومعروف حكمها، فحينئذ لا إشكال، تقول هذا النوع من العقود يندرج تحت مسألة كذا وكذا. مثلا الآن عندنا بيع السيارة من المعرض للسنة القادمة بصفاتها، تقول هذا ثمن في مقابل مثمن مؤجل يصبح من بيوع السلم، وهو من السلم في المعدودات، وما دام أنه في السلم في المعدودات أجازه فلان وفلان وحرمه فلان، والصحيح عندي جوازه أو عدم جوازه، وانتهى الإشكال. تخرجت المسألة القديمة على شيء جديد، الجديدة على شيء قديم واضح ما في إشكال. لكن المشكلة إذا كانت هذه المسألة جدت وطرأت ولم تعرف عند المتقدمين، وحينئذ يعرف أصلها، أصلها موجود في كتاب السنة، لكن تحتاج إلى من يضبط تخريجها على أصولهم. فهذه مسألة تعرف عند علماء بمسألة التخريج الفقهي، ولا يجوز لأحد أن يتناول هذه المسألة إلا إذا توفرت فيه صفة الاجتهاد، صفة الاجتهاد، أن يكون أهل للاجتهاد. والاجتهاد إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مجتهدا مطلقا. مجتهدا مقيدا أن يكون داخل المذهب، يعرف أصول مذهب الحنابلة فيقول أصول مذهبنا كذا. ولذلك نجد الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول هذه المسألة لم تعرف في زمان السلف ولم تكن موجودة في العصور المفضلة، القرون المفضلة، وهي أصول الإمام أحمد تقتضي جوازها، أو أصول أبي حنيفة تقتضي تحريمها، أو أصول الشافعي، عرف أنها مخرجة على أصول كل مذهب، لأنه رحمه الله كان متقنا للتخريج في مذهبه وفي المذاهب الأخرى في مسائل عديدة تعرض لها رحمه الله. إذن إذا كانت المسألة جديدة تحتاج إلى أهلية، وهذه الأهلية تفتقر إلى دربة وخبرة ولها ضوابط معينة، أكثر ما يتأهل به الإنسان ضبطه لأصول الفقه، وهي أهلية الاجتهاد التي يتأهل بها الاجتهاد مع وجود علوم الآلة التي تساعده على تنزيل النازلة والحكم عليها وتخريجها. الذي يوصى به كما ذكرنا أهم شيء ضبط المصطلحات، ثانيا الرجوع إلى أهل الخبرة لمعرفة الشيء المستجد، وعند الرجوع إلى أهل الخبرة لا تقبل قول واحد، ترجع إلى أفضلهم. أذكر في مسائل أحكام الجراحة الطبية كنت أجد الثلاثة الأطباء يتناقضون، وكل منهم متمكن في علمه، ولذلك يعني أمر يحتاج إلى دقة في هذا. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمته الواسعة لما تعرض مثلا لمسألة الدخان جاء وقال وقد سألنا أهل العلم به اللي هم الأطباء فذكروا أن فيه كذا وكذا، ثم فصل. هذا الفقه رحمه الله، يأتي يتكلم بشيء على بينة وعلى أصول، ما جاء من عنده يعطي الحكم هكذا إرسالا، يأتي بأدلة مبنية على قول أناس عندهم خبرة، معناه أنه ما أفتى إلا بعد الرجوع لها الخبرة. الإمام النووي رحمه الله في مسألة لعاب النائم، هل اللعاب نجس أو طاهر؟ إن كان من الجوف فهو مستحلب من داخل البدن، يكون في حكم القيء، يحكم بنجاسته، وإن كان من الفم فهو مثل الريق. قال الإمام النووي والمنبغي الرجوع إلى أهل الخبرة وهم الأطباء، وقد سألت عنه الأطباء فقالوا إنه من الفم فهو طاهر. جاء الآن الطب الحديث وأثبت أن غدة لعابية خاصة بالفم ما لا علاقة بالجسد، وقس على هذا. على كل حال ينبغي الرجوع إلى أهل الخبرة ما أمكن وإلى أوثقهم. والله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة لقضية التخريج أحب أن ننبه على أمر مهم جدا الذي أنصح به طلبة العلم خاصة في الفقه، أن يبدأوا بما بدأ به الأئمة والعلماء. المتن الذي بين يديك، تعرف مراد العلماء بكلامهم، وشيء معرفة معنى المتن، ثم الدليل على المسألة، ولا تأخذ مسألة إلا بدليلها. ثم إذا أخذت الدليل، أوصي في الفهم وأخذ الدليل أن تعود نفسك على أن تفهم وتتلقى قبل أن تستشكل. بعض طلبة العلم يعني ينشغل بالإشكالات عن فهم المتون. نحن نريد أن نقدم بهذا المقدمة على مسألة المسائل النازلة، فبعض من طلاب العلم يشتغل بالمسائل النازلة قبل أن يضبط الأصول التي ذكرها العلماء رحمهم الله. واعلم أن مسألة المسائل النوازل لا تبحث إلا بعد ضبط الفقه الذي هو الأصل، أن تعرف ما الذي أحل الله لك وما الذي حرم عليك. بعد ما تضبط الأصل تنتقل إلى المسائل النازلة، ومثل ما ذكرنا أنه لا يشتغل به إلا خاصة العلماء والفقهاء. بعض الطلبة تجدهم الآن لو دخل مكتبة لو وجد كتابا لإمام من أئمة العلم في الفقه من القدماء ربما ما يشتغل به، كتاب هذا قديم، لكن إذا وجد صيحة في معاملة معاصرة انكب عليها وانقض عليها قبل أن تنفذ النسخ. هذه صحيح ولا لا؟ هذه حقيقة ولا لا؟ ولذلك نجد الأولين ونجد طلبة العلم حتى المعاصرين والعلماء الجهابذة المتمكنين ممن أدركنا من علمائنا أكثر حفظا وضبطا للقديم وأكثر بركة وخيرا في العلم. كان الوالد رحمه الله يقول لي لن تجد كتابين لمتأخر ومتقدم إلا وقدمت القديم عليه، فإنه أبرك، غالبا أبرك وأفضل. أخذت بنصيحتي، وهذا في بداية طلب العلم، أخذت على نفسي أن لا أقرأ إلا القديم. وجدت الدقة في العبارة، وجدت كلاما يعني لو جئت تدرس بناء الكلمات أنا لا أبالغ والله لا أكذب، بل هذه حقيقة وهذه أمانة، ولكم علي إذا جلست أحدثكم أن لا أحدث إلا بحق لأني مسؤول أمام الله عن هذا الكلام. ونصيحة لكم، والله ما وجدت بركة أعظم من بركة السلف رحمهم الله، ولا وجدت أن هذه البركة نقصت عند كثير من المتأخرين إلا بحسب نقصان منزلة السلف وكتبهم وعلومهم. وجدنا كتبا مباركة وعلوما مباركة ومسائل محررة وأمة تتكلم بدقة وبعناية. اقرأ القديم، وعند قراءتك للقديم احرص على أنك تفهم، احرص على أنك تعي وتحمل. هل وجدتم عطشانا ظمآنا يأتي إلى ماء عذب زلال فيجده متفجرا بين الصخر يجري كجريان النهر منسابا باردا في شدة الصيف وهو متعب منهك فيرى ذلك الجمال في خروجه والصفات التي يجري بها، يأتي ويقول والله هذا الماء كيف خرج من الصخر وكيف يجري بهذا الشكل وكيف كيف، أو أم أنه أول شيء يروي ظمأه ويشفي غليله. يروي ظمأه ويشفي غليله، الذي يريد العلم أول شيء يروي ظمأه وغليله. هذا المثال أضربه لطالب علم يأتي ويجلس في مجالس العلماء، هذا ليس خاص بالدراسة بل حتى في المحاضرة. انظر إلى محاضرة الفقه، حينما تجد طلبة العلم يستمعون للشيخ وهو يلقي المسائل ويحررها وهم منكبون على أن يعرفوا هذا الكلام بدقة وأمانة، كل واحد يستشعر أنه إذا جلس مسؤول عن كل كلمة وعن كل عبارة وينبغي عليه أن يضبط والهمة منصرفة إلى هذا، تجد هذا الفصل تتناثر عليه الدرر، الشيخ حريص على الفائدة. ولكن انتقل إلى صورة ثانية، مجرد أن يجلس قال كتاب البيع، البيع في اللغة باع الشيء يبيعه بيعا ومبيعا وهو مأخوذ من الباع، ثم أراد أن يعرف لماذا مأخوذ من الباع، لا هل هو مشتق ولا جامع، جلس يلح عليه يقول له مثلا الشيخ مشتق من كذا مأخوذ من كذا، لا ما هو مأخوذ من كذا. إذا هو لا هو يجهل، يعني ليس عنده علم وأهل للمناقشة. إذا جاء في الأحكام الشرعية نفس الشيء، يأتي إلى الحديث يرى الشيخ صحته وهو يرى ضعفه، فيجلس نصف ساعة يشغل الشيخ في صحة الحديث وضعفه. لو كنت أنت المعلم تعلم تكلم بما تعتقد، وحينئذ لك الحق أن تقول، لكن ما دام أهل العلم يعلمون ويدرسون القديم ويضبطونه فاضبطه بدليله. بعد ما تضبط بدليله ابحث عن المسائل الجديدة وابحث عن ما جد وطرأ. الآن تجد الشخص يعرف أنه المسألة الفلانية الجديدة في البيع اختلف فيها الشيخ فلان وفلان وفلان، فلان يحرمها وفلان يحلها، لكن تعال قل له يا أخي أريد أن أسألك سؤال، ما هو الدليل على مشروعية البيع؟ أعطني مثلا ثلاثة أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. قلت لا يحسنها، ومن هنا أتقن الفروع ونسي الأصول. نريد علما صحيحا، نريد فقها مبنيا على أصول صحيحة. فطالب العلم الذي يريد أن يدرس المسائل المعاصرة ينبغي أن يتقن أول شيء القديم، ويتقن ويبدأ من حيث بدأ السلف، فيتقن ما أتقنوه ويلم بما ألموه حتى يفتح الله عز وجل عليه. وهذا يحتاج إلى أمرين هامين، أولهما الإخلاص الذي هو أساس كل خير ومنبع كل فضل وفتح من الله عز وجل. تكفل الله للمخلصين بمعونته وتأييده وتيسيره للعلم لهم. ثانيا التجرد للحق، لا يكون عنده تعصب، وهذا التعصب هو الذي يحرم الإنسان فهم المسائل النازلة وإتقانها، وتجده جامدا على قول أو جامدا على تخريج لا يمكن أن يتنازل عنه، فهذا يضر أكثر مما ينفع. عليه أن يكون متجردا للحق، وهنا يفتح الله عليه بالفقه والعلم. يقول أحد أئمة الفقه الكبار بل من كبار المجتهدين المنظرين، وهو أول من كتب في علم الأصول، وهو الإمام الشافعي رحمه الله الذي دون الأصول وفتح باب، يعني سهل للعلماء المجتهدين، فما من عالم مجتهد من بعده إلا وهو آلة على علم. يقول الإمام أحمد لولا الشافعي ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه رحمه الله برحمته. ماذا بعد هذه الكلمة الإمام أحمد رحمه الله؟ فالشاهد من هذا ماذا يقول الإمام الشافعي؟ ما جادلت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يدي. فين هذه النفس؟ فلما تأتي للفقه بإخلاص وتجرد للحق، ما في تعصب، عندك تريد الحق، أن وجدت أخذته، ولا تتعصب لشيخك ولا. نعم إذا وجدت عالما عنده علم تستمسك بعلمه ما دام يذكر الدليل والحجة من الكتاب والسنة، تستمسك بقوله وتعترف له بالحق وتبقى عليه. لكن إذا جاء من هو أعلم أو تبين دليل أقوى فالحب حق وأحب إليك من كل أحد، فعليك أن ترجع إلى الحق. فالمقصود من هذا أن هذا أمر مهم جدا لتناول المسائل. نسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا الإخلاص، كثرة تكرار القديم وضبطه، كثرة تكرار القديم وضبطه. فإذا ما من عالم من العلماء، شيخ الإسلام بن تيمية قرأ مذهب الحنابلة ومتون الحنابلة وروايات الحنابلة وضبطها وخرج إماما للمسلمين. الإمام الحافظ بن عبد البر قرأ مذهب المالكية وضبط قول الإمام مالك ثم خرج مجتهدا للمسلمين. الإمام الحافظ بن حجر وحد إلى أن تغلق، ما تجد عالم إلا وقد بدأ من حيث بدأ العلماء والجهابرة. فمن سلك هذا الطريق استنارت له المحجة واستبان له الدليل والحجة، جعلنا الله إياكم منهم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرتم أن طالب العلم عليه أن يعتني بالتعاريف، فكيف ذلك وأنا أجد في كتب العلم تعاريف مختلفة؟ وهل دللتمونا على كتاب فيه تعاريف قد اتفق عليها العلماء حفظكم الله؟ أما الكتاب الذي فيه التعاريف التي اتفق عليها العلماء فهو القرآن الكريم، ما عرف شيئا إلا اتفق عليه العلماء رحمه الله. كونك تجي تريد شيئا أجمع عليه العلماء واتفق عليه هذا ما يمكن. من هنا ظهر فضل الله على العلماء، وهذا الاختلاف في الشريعة هو الذي تفتقت به الأذهان وتفتحت به الأفهام، وعرف الإنسان به قدر العالم ودقته وتحريه. هذا الخلاف هو الذي جعل الشريعة ثروة صالحة لكل زمان ومكان. فالتعاريف الاصطلاحية علم خاص، وتبدأ به بالمتن الذي تدرسه، لا تدخل باب حتى تعرف تعريفه لغة واصطلاح. وهذه بدقة المتقدمين، المتقدمون رحمهم الله ضبطوا العلم بهذا، وقد بينا السبب في هذا لأنه خشية التلاعب بالمصطلحات. الآن مثلا نجد أن المرابحة عند العلماء رحمهم الله، بيع المرابحة على سبيل المثال يعرفه عوام المسلمين. لو جيت إلى كبار السن الآن تريد أن تشتري شيئا يقول لك رأس مالي فيه كذا، كم تربحني؟ رأس مالي يعني اشتريت السيارة ب10,000، كم تربحني؟ هذا بيع المرابح الذي يعرفه حتى كبار السن والناس يعرفه، يقول لك رأس مالي كذا. هذا خصه العلماء بباب اسمه باب المرابحة. ما علاقة هذا بشخص يأتي إلى البنك أو إلى المصرف يقول أريد السيارة اشتروها لي ب10,000 وأعطيكم 11,000، عين الربا؟ المرابحة معروفة، أصولها معروفة وضوابطها معروفة. أما هذا كونه يأمر أن يشترى له ويتفق معه على أن يعطيه بهذه القيمة زيادة على هذا، فهذا لا إشكال فيه. بدل أن يقول له أعطني 10,000 وردها لك 11، قال أعطيها فلان في أثاث عرس أو بناء منزل أو نحو ذلك. إشكال هذا عند المرابحة، فأخذت مصطلحات وركبت على عقود لا تمت لها بصلة. تعرف ضوابط العقود وأصولها عن طريق كتب العلماء. تنقسم طبعا التعاريف إما أن توجد في الشروحات أو في المتون. في المتون مختصرة، مثل متن أنا قال البيع معاوضة المال بالمال، لكن الأصل أن الشروح هي التي تعتني بالتعاريف. الشروح وهي التي سميها علماء المطولات، في كل مذهب تجد فيه شروح تعتني ببيان التعاريف. مثلا عند الحنفية البحر الرائق لابن نجيم على كنز الدقائق، عند المالكية شروح خليل، مواهب الجليل الحطاب أو منح الجليل لعليش، عند الشافعية المجموع للإمام النووي، وهكذا نهاية المحتاج للإمام الرملي شرح المنهاج، الحنابلة المغني وهو كسمه، وكذلك المبدع، هذه كلها مليئة بالتعاريف. طيب كل مذهب له تعريف، وحينئذ إما أن تتفق التعاريف في النهاية يكون الخلاف لفظيا والمعنى واحد، وحينئذ لا إشكال. وتارة تختلف التعريف لاختلاف العلماء في ضابط أو في أصل في الباب، ومن هنا يكون الاختلاف ما تستطيع أنك تضع اتفاقا، لأنه هذا عنده دليل يقتضي أن يكون هذا القيد موجودا، والآخر يرى أن هذا الحديث ضعيف أو هذا الدليل دلالته غير مسلمة فلا يرى هذا القيد. كيف تريدهم يتفقون؟ هم متفقون، متفقون على الأصل، لكن من حيث القيود ما يتفقون، كل له منزع وله أصل يبني عليه. وهذا الذي جعل العلماء يجعلون لكل مذهب أصولا خاصة به حتى لا تتداخل الأحكام، وله ضوابط. على كل حال نقطة أخيرة أنبه عليها، إذا وجد طالب العلم يريد أن يتعلم، أنا أرى أن لا يحصر في كتب معينة ولا في علماء معينين، لأن أدركنا الضرر في هذا. فالبعض إذا جاء في كتب مثلا الفقه نقول والله كتاب فلان، فتجد طلبة العلم ما يقرأون إلا هذا الكتاب. هذه ثروة لسلفنا الصالح. اقرأ لكل عالم أتقن علمه وبناه على دليل الكتاب والسنة، لأن الخلاف في الفروع تعرفهم خلاف بين أهل السنة والجماعة، نتكلم على أهل السنة رحمهم الله العلماء الجهابذة الذين عملوا بالكتاب والسنة وخلافهم معتبر، فهؤلاء الأئمة كل واحد منهم يقول بالحكم بدليله، هذا الأصل عند علماء الفقه قول الحكم بالدليل، فكل منهم له دليله ولو حجته. فلما أجي أنا أقول اقرأ كتاب فلان أو كتب فلان، حجرت هذا الواسع وحصرت طلاب العلم في شيء معين، وأنا عندي أمانة ما اكتحلت عيني بالعلم إلا بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الأئمة والعلماء. في المذاهب على اختلافها درر وعلوم وفقه وخير كثير، ولكن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. خذ ما صفى ودع ما كدر، اجن الثمار وألقي الحطب في النار. إن أردت فقه المذاهب الأربعة تجد في كتب المذاهب الأربعة على اختلافها علما نافعا، وكل عالم يستفيد من علم المذهب الآخر، فالحنفية يستفيدون من الجمهور، والجمهور يستفيدون من كتب الحنفية في منزع الدليل بالرأي ومسالك الرأي، وأيضا أهل الأثر أهل الرأي يستفيدون من أهل الأثر، والرأي ما دام مبنيا على الشرع فهو من المحمود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد فأصاب فكان له أجر، من اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، فكان محمودا على الحالين. فما دام أنه رأي مبني على كتاب السنة فلا بأس. فالمقصود لا نحجر طلاب العلم في كتب معينة، وأنا هذا ليس من منهجي، لكن قد تجد بعض العلماء فتح الله عليهم أكثر، وهذا تدركه إن شاء الله. وأفضل دائما أن تقرأ على العلماء وأن تستفيد من كتبهم، هذا الذي أرجو من الله أن يضع فيه الخير لي ولك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل عنده مال ويريد الاتجار لكنه لا يستطيع البيع ولا الشراء، ولكنه يريد أن يدخل في سوق الأسهم، فما رأيكم في هذه السوق مع أنها لا تكون إلا عن طريق البنوك؟ هذه مسألتان، المسألة الأولى مسألة الأسهم وأحكامها، والمسألة الثانية إذا كانت شراء الأسهم غير مباشر بواسطة سواء البنك أو غيره. الحقيقة مسألة الأسهم مكثت ما لا يقل عن 4 سنوات ولا أبالغ، وقد جمعت ما كتب فيها، وفي الحقيقة مسألة واسعة وفيها كثير من الشبهات وكثير من اللبس، بل تقرأ هذه الكتب ثم تفاجأ أن الذي في الساحة ويتعاملون به الناس قد طوروه إلى شيء جديد. فهذه المسألة ما هي من السهولة بمكان الواحد يرسل فيها الفتوى هكذا. ولذلك الأشبه أن كل أسهم شركة تدرس على حدة ويتولى الفقيه النظر فيها والنظر في طريقة تعاملها والنظر فيها في ضمان حقوق المساهم وكيفية بيعها، هذا هو الذي أراه. ولا يفتى في أي أسهم أي شركة. أوصي طلاب العلم إذا جاء شخص يقول لك ما رأيك في أسهم شركة كذا، لا تقبل منه حتى يعطيك أوراق الشركة نفسها. وهذا أمر أوصي به. أي أحد يسألك عن شركة معينة أو عن معاملة معينة أو عن شخص في متعامل معين، لا تفتي إلا إذا جاءك شيء موثوق من الشخص نفسه، لأنه ربما يؤذي بعض الناس بعضهم بعضا، فيأتي في محاضرة ويقول لك أن الشركة الفلانية تتعامل بكذا وكذا فتقول هذا ربا، فيخرج الناس ويقول الشركة الفلانية ربا وتكون المعاملة غير موجودة. أليس هذا ظلما؟ أليس هذا من البهتان؟ ننسب للناس ما لم يتعاملوا به. إذن لابد من التثبت ولابد من التورع، من الورع والتوقي ما أمكن، أن لا نفتي في شيء إلا إذا جاء من مصدره موثقا مكتوب ذيك الساعة يدرس الفقيه هذه المسألة ويفتي فيها. هذا الذي أراه، وأرى أنه أسلم وأحكم وأبعد عن أذية الناس وأقرب إلى معرفة حكم الشرع، ولذلك لا أستطيع أن أفتي فيها على هذا الوجه. الله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل باعني سيارة وقد غشني فيها، فهل إذا قدرت على أن أغشه وآخذ حقي منه أن أفعل ذلك، لا سيما وأني علمت أنه يتلاعب على الناس ويأكل أموالهم بالباطل؟ طيب، إذا غشك هل ترى محق ولا مبطل؟ ترى مبطل، كيف تبغى تغشه؟ يعني الإنسان ما يتبع سبيل المبطلين. الذي يوصيك بأن تنصحه وتأتي إليه وتقول له: يا أخي اتق الله عز وجل، وهذا الطريق الذي تسلكه عواقبه وخيمة، والمال الذي تأخذه لا بركة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ولذلك تذكر بالله وتخوف بالله، هذا الذي أنصحك به. أما أن تظلمه كما ظلمك فلا يجوز. قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا جاء يشتري منك سلعة ائتمنك على صفاتها، فإن كان قد خانك في سلعة في بيعه فلا تخنه في بيعك ولا تخن من خانك، كما في الصحيح. مسألة من أخذ منه الحق وقدر عليه بطريق محرم، هل يفتى بجواز ذلك له أو لا؟ هذه مسألة فيها يعني خلاف بين العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء يبني على حديث هند: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، لا فآخذ من ماله ما يكفيني وولدي. قال: خذي من مالك من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، كما في الصحيحين. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تأخذ خلسة، وهذا لا يجوز، إن الواحد يأخذ من مال الغير دون علمه، لكن لها حق عنده. فقالوا: هل إذا استطاع أن يأخذ خلسة منه؟ والمسألة معروفة عند علماء، لو كان يعمل في دكانه وظلمه ولم يعطيه حقه ثم اعتدى على صندوقه، هل له أن يأخذ من الصندوق؟ هذه مسألة الحقيقة الأشبه فيها والأقرب قول من قال بالمنع، لأنه يوجد الإنسان طريق يطالب فيه بحقه، والأصول الشرعية تقتضي أن يطالب بحقه من الوجه الشرعي، هذا الأشبه. وأما قضية هند فالأصل أن المستثنى من العام يبقى على ذلك الاستثناء ولا يقاس عليه غيره، فيختص بالمرأة مع زوجها، لأن التهمة أضعف، والمحبة بين الزوجين قد تكون يعني دافع لكثير من سوء الظن. فغاية ما نقول أنه إن الخاص لا يقتضي إلغاء العام، وهو عدم جواز أخذ مال المسلم إلا بطيبة نفس منه، سواء ظلمني أو لم يظلمني. لا تأخذ ماله إلا من تأتي إليه وتقول: أنت غشيتني، وتثبت أنه غشك وترفع أمره إلى القاضي إذا لم يعطك حقك. هذا الذي أوصيك به، والله تعالى أعلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم